جزاكم الله عنا خير الجزاء وأجزى لكم المثوبة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح أن التكبير في أيام العشر من ذي الحجة سنة؟ وهل هي مقيدة أم مطلقة؟ وما هي الأدلة على أنها سنة؟ وهل فيها خلاف؟ يقول الأخ: هل التكبير في أيام عشر ذي الحجة للناس في بلادهم سنة؟ أكثر أهل العلم يقولون إن التكبير فيها سنة، وبعضهم يستدل بما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتسبيح. لكن التحقيق أن هذه الرواية ضعيفة وأنها لا تصلح للاحتجاج بها، لكن روى البخاري تعليقا وروى غيره موصولا بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما كانا يخرجان في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا ابن عمر الأثري المعروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أحفظ الصحابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلاهما كان يخرج فيكبر ويكبر الناس بتكبيرهما، فدل ذلك على أن لهذا أصلا في السنة وأن هذا سنة، وهذا الصحيح أنه سنة. وإن كان بعض السلف وبعض العلماء قد أنكروا التكبير في العشر، لكن التكبير في العشر إنما هو تكبير مطلق ليس مقيدا. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ لغير الحاج من بعد ظهر يوم العاشر، من بعد ظهر يوم العاشر، ويكون بعد الصلوات إلى عصر يوم الثالث عشر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك رواية تقول دعا بينها، أي في الصفا والمروة، بين الذكر، وهذا يدل على أنه دعا مرتين فقط، فما قولكم؟ لا، بل رواية صريحة بدون استنباط أنه دعا ثلاثا، والصريح مقدم على المستنبط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا في البلد وهو غير مسلم يكون عيد الأضحى مقدما بيوم على السعودية وكذلك يوم عرفة، ماذا على أهل البلد؟ أما عرفة فهي اليوم الذي يعلن في هذا البلد بالنسبة للحجاج ولغيرهم من المسلمين، وأما العيد فيعود إلى ما يراه القائمون على البلد إن كان القائمون مسلمين، أو ما يراه القائمون على أمر المسلمين في ذلك البلد بحسب الرؤية أو الإكمال الشرعي. وإن لم يكن بالطريقين فلا عبرة برأي أحد. فإن قال قائل: إن يوم العيد عندنا يوافق يوم عرفة هنا، فماذا نصنع؟ نقول: لا تصم يوم عرفة، لأن التحريم مقدم على الاستحباب، وهو بالنسبة لكم يوم عيد. أما إذا كانت عرفة هي قبل العيد عندكم أو بعد العيد عندكم فصم ولا حرج في هذا، إلا أنه قد يقول قائل: إنها إذا كانت بعد العيد فإنها تكون من أيام التشريق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فيحرم على المسلم أن يصوم أيام التشريق، وهذا بالنسبة لهم من أيام التشريق، وهذا لعله أظهر مما قدمته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من خشيت على نفسها نزول دم الحيض لحضور علامات قربه وهي تنوي الحج وقد اقترب وقته، هل تأخذ حبوب منع الحيض أو ماذا تفعل؟ نعم، إذا كانت المرأة تعلم أن الحيض يأتيها في الحج فلا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تعلم أن عادتها تنتهي قبل سفرها بوقت، وهذه الأحسن أن لا تأخذ شيئا وتترك الأمر كما هو، لأن ما يؤخذ قد يضر وهي ليست بحاجة لهذا. والحالة الثانية أن تعلم من عادتها أن حيضها يستمر ويأتي وقت السفر وهي حائض، هنا نقول لها: راجعي طبيبة وخذي الدواء الذي يمنع الدم بإذن الطبيبة، لأنه ليس كل أمر صالحا لكل أحد، فهذا قد يضر هذه وذاك لا يضر تلك، والذي يعلم هو الطبيبة، فتراجع الطبيبة وتأخذ الدواء بإذنها حتى لا تقع في الحرج ولا توقع أهلها في الحرج. ثم مع ذلك نقول لها: إذا أحرمت فاشترطي، قولي فإن محلي حيث حبستني. فإذا ذهبت ولم تأخذ شيئا أو أخذت ومع ذلك نزل عليها الدم، فإنا نقول لها: راجع الطبيب هناك، فإن هناك أدوية ترفع الدم بعد نزوله، فإن أخذته فارتفع فالحمد لله، تغتسل وتطوف، وإن لم تجد أو لم يرتفع دمها فإنا نقول لها: يجب عليك أن تبقي ولو حبست الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية: أحابستنا هي، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبس بحبسه الناس، فلما قيل له إنها طافت للإفاضة قال: اخرجوا إذن. فإن قالت: إنني لا أستطيع أن أحبس الناس، قلنا: حاولي أنت ومن معك، أعني المحرم، أن تبدلا رحلتكما مع حاجين من بلدكما، والمعلوم أن الرحلات تكون مرتبة بأوقات متفاوتة، فقد تكون في الرحلة المتقدمة، فنقول: حاولي أن تغيري مع حاجين آخرين، يعني فتكون الرحلة متأخرة. فإن قالت: لا أستطيع أو لم أستطع، وقد اتقت الله ما استطاعت واجتهدت ما استطاعت، وما بقي أمامنا إلا أن نقول ما يأتي: أولا نقول إنها تتحلل لاشتراطها ويفوتها الحج وما كأنها فعلت شيئا، وقد قال بهذا بعض أهل العلم، وفي هذا حرج شديد ومشقة شديدة، وهذه قد بذلت نقودها وسافرت وقد لا تستطيع أن تعود مرة أخرى، والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أو نقول: إنها تعود إلى بلادها محرمة وتبقى حتى تتمكن من العود بعد سنة أو سنتين أو بحسب النظام بعد 5 سنين أو أكثر، وتبقى حراما على زوجها حتى تعود، وفي هذا مشقة فادحة جدا. والله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أو نقول توكل وليها أن يطوف عنها. وهذا رأيت فتوى لبعض المتأخرين فيه في حج النافلة، ولكن لا أعلم فيه سلفا. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ما أحسنه من قول لو قال به قائل، ما أحسنه من قول لو قال به قائل. فلم يبق لنا إلا أن نقول إنها تتحفظ حتى لا تلوث المسجد، وتطوف على حالها فتسقط عنها الطهارة هنا للعجز الكلي عنه. وقد علمنا أن المسلم إذا عجز عن الطهارة في الصلاة، والطهارة شرط للصلاة بإجماع العلماء، تسقط عنه الطهارة ويصلي على حاله، فمن باب أولى في هذا الشرط الذي اختلف فيه العلماء. وقد اختلف العلماء في علة منع الحائض من الطواف، هل هي لحرمة المسجد حتى لا تلوثه، أو لاشتراط الطهارة، وكلاهما يسقط بالعجز، وهذه المرأة عاجزة. ولذلك نقول إذا بدلت المرأة ما تستطيع ولم تترك بابا إلا طرقته لكي تطوف طاهرة، لكن انسدت عليها الأبواب وعلم الله سبحانه وتعالى أنه لم يبق أمامها إلا أن تطوف على حالها، فإن الذي أختاره والله أعلم أنها تطوف على حالها، وأن طوافها صحيح، لكن لا يجوز التساهل في هذا الأمر، فإن شأنه عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الاستحمام للشخص أثناء الإحرام، وهل يجوز تغيير لبس الإحرام؟ نعم، يجوز الغسل للمحرم، وهذا من أبواب الكتاب الذي معنا، يجوز للمحرم أن يغتسل. ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن يدخل مكة، وكان بعض الصحابة يغتسلون وهم محرمون؟ ويجوز للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يغير ملابس الإحرام بغيرها، كأن تكون قد اتسخت فيغيرها بإزار ورداء آخرين، ولا حرج في هذا. ونرى بعض الحجيج يلبس رداء أو إزارا قد اتسخ غاية الوساخة، وفيه من الأشياء الشيء الكثير، لكنه يظن أنه لا يجوز له أن يغير الإحرام، وهذا غير صحيح، بل يجوز له أن يغير الإحرام ولا حرج عليه في ذلك. ولنا موعد مع الدرس غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.